نعم وقفنا عند قوله من الذين هادوا، صحيح من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمعين راعينا لي بألسنتهم وطعنا في الدين. صحيح الآية التي وقفنا عندها أين هم الأبرار؟ الآية التي وقفنا عندها هم الأبرار. نعم من الذين هادوا يقصد بذلك اليهود في قوله تعالى الذين هادوا، هذا فريق من اليهود، وهؤلاء من أعتى فرق اليهود ومن أسوأ فرق اليهود مكانة. هؤلاء يحرفون الكلمة عن مواضعه، هم الذين يعني اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فجعلوا كتاب الله جل وعلا خلفهم ظهريا. من الذين هادوا فريق منهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، يبدلون الآيات آيات التوراة قصدا وعمدا ليضلوا الناس بذلك. والحق أن نقول بأنهم يعني التبديل قال بعض العلماء والتبديل تبديل معنى، وهو قول الشيخ الإسلام تيمية أنهم بدلوا حرفوا المعنى دون اللفظ، وصحيح الراجح أنهم حرفوا اللفظ والمعنى، حرفوا اللفظ والمعنى. والدلالة على ذلك عليكم السلام كاتب الدلالة على ذلك المسألة العظيمة، مسألة أنه لما أوتي قالوا يعني انظروه إذا قال لكم ما أردتم فخذوا به وإلا فلا تأخذوا به احذروه. والمقصود بذلك أنهم كانوا إذا كان يعني زان فيهم الشريف لم يقوم على الحد، وإذا صارت الوضيع أقام على الحد فقالوا نتعرف على حكم يكون على الشريف على الوضيع، فجعلوا الزنا حده الجلد والتحميل، مع أن الجلد في التوراة، مع أن الزنا في التوراة فيه الرجم، فهذا تحريف لللفظ وللمعنى، هذا تحريف لللفظ وللمعنى، ليس المعنى فقط بل تحريف لللفظ وللمعنى. فهم يحرفون الكلمة عن مواضعه الظاهر في ذلك التحريف، تحريف أنه تحريف تام، تحريف لفظ ومعنى ليس تحريفا لللفظ فقط. نعم وفعلوا ذلك ليضلوا الناس بعلم كتحريفهم حكم اللفظ، وتحريفهم أيضا صفات النبي صلى الله عليه وسلم وصفات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جعل قد جعل صفات النبي صلى الله عليه وسلم عندهم في الكتاب، ومع ذلك إنهم كتموا هذه الصفات وحرفوا هذه الصفات وقالوا ليست له هو وليس هو المقصود عندنا في التوراة، كذبا وزورا وتحريفا لكتاب الله جل في علاه. ومع ذلك عندهم من الطغيان ومن الكفر والعناد ومن سوء الأدب مع الله وسوء الأدب مع رسله. فشوف يقولون سمعنا وعصينا، يعني هم أيضا بعدما حرفوا الكلام عن مواضع وصدوا الناس عن سبيل الله، وأيضا يحرفون الأحكام التي أنزل الله في التوراة هدى ونور، فإنهم حرفوا نعت النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون سمعنا وعصينا، أي سمعنا قولك ولا نطيعك، نحن نعصيك جهارا بكل بجاحة ووقاحة. يقولون بذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمعنا قولك ولا نطيعك، قالوا سمعنا وعصينا، فهم كأنهم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد دون الأدب معه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون سمعنا قولك وعصيناك ما نطيعك، وهذا أكبر ما يكون عنادا وجحودا وكفرا منهم. قالوا سمعنا قولك وعصيناك، قالوا سمعنا، وهذا سوء أدب منهم كما قلنا مع العناد بالكفر في ذلك. قالوا واسمع غير مسمعين، وهذا من خبثهم وسوء أدبهم ومن عونتهم، يقولون اسمع يا محمد ما نقول لا أسمعك استغفر الله، يعني استغفر الله يدعونا، يعني قل اسمع غير مسمعين، اسمع لا أسمعك الله استغفر الله استغفر الله. فكانهم يدعون عليه بالصمم ويدعون عليه بالموت، هم الذين إذا مروا عليه كانوا يقولون السلام عليكم، شوف سوء أدب مع الله وسوء أدب مع رسله، السلام عليك يعني الموت عليك. فلذلك يقول علماؤنا هم من أخبث الناس، من أخبث الناس كفرا وجحودا وأيضا سوء أدب. عليكم السلام وبركاته. اللهم سلم قلوبنا جميعا رب العالمين. رضي الله عنك وأحسن الله عليك وشكر الله لك. نعم نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على الحق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال اسمع يا محمد استغفر الله يا مسمعين يعني لا أسمعك الله دعاء منهم بذلك. هذا القول فيه إدخال لأن الكلام محتمل لأنه ممكن يقول له واسمع غير مسمع يعني اسمع كل جميل ولا يسمعك الله إلا الجميل ما يسمعك الله الخبيث ولا القبيح ما يسمعك الله إلا الجميل. هذه حمالة هي الكلام حمال لكن لرعونتهم ولكفرهم وجحودهم لأنهم قالوا سمعنا وعصينا ولأنهم كتموا صفات النبي صلى الله عليه وسلم وهي ظاهرة لائحة عندهم وذلك كتموها نعوذ بالله من الخذلان. وإذا أراد الله هلكة أحد وكله إلى نفسه. وهذا دعاء بالخير لكنهم كما قلنا يعني فيهم الخبث واللوع وهم أرادوا الإيذاء إذاء النبي صلى الله عليه وسلم بل تكلبوا على قتله. وتعلمون أن المرأة التي أتت بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعته على الذراع ووضعت الذراع سما رضي الله عنك يا باشمهندسة أنا عجيب جدا تعجبت أنك تخلفت عن درس التفسير في الفجر أيضا قلت لك ادخلي ما تدخلين لابد أن تدخلي أو صدري من أخلص الناس نصيحة لك أن يبعث إليك عندما نبدأ لا يعني مثلك لا يتخلف يا أستاذ سوني. أنا كنت أعتقد في المهندسين أنهم لا يفقهون لعلم حضرتك لكن سبحان الله هذا فضل الله يتيم أشياء أحسن الله عليكم رضي الله عنكم ونسأل الله أن يشكر لكم ذلك. قال هنا الله جل وعلا عن خبثهم ورعونتهم أنهم قالوا واسمع غير مسمعين يريدون بذلك الدعاء على النبي صلى الله عليه وسلم كما مروا عليه وقالوا السلام عليك فقال السلام عليكم فعائشة ما استطعت أن تتحمل قالت عليكم السلام والموت يا إخوة القردة والخنازير فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك وقال إن الله يحب الفاحش فالبذيء فقالت أما سمعت ما قالوا قال سمعت ما قالوا ورددت عليهم قلت عليكم فهنا هم يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا هذه المرأة ملأت الذراع التي يحبها النبي صلى الله عليه وسلم سما فأخبرت الذراع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قالوا واسمع غير مسمع وراعنا ليا شوفه الله تعالى بين خبثهم لأن رب البرايا الذي يعلم بالخفايا وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين يعني يقولون عند خطيب الرسول صلى الله عليه وسلم راعنا يا محمد هي كلمة أيضا حمالة ذات وجهين محتمل الخير يعني معنى الرعاية والانتظار أن ننظر إلى كلامنا ورعنا فأنت حري بك أن ترعنا وأن تحسن إلينا وأيضا هي كلمة تحتمل الخبث واللؤم والشر من الرعونة والحماقة فكانهم يعني يقولون ذلك سخرية واستهزاء بعظيم جناب النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد الخلق أجمعين ومع ذلك هؤلاء الرعاع الكفر الفجرة يريدون الانتقاص من قدر النبي هكذا يفعل الكافرون والمنافقون أيضا من سمات المنافقون أنهم يستهزئون بأهل الخير قلت لكم تراه يعني استهزئ به لما يقع البلاء فيقول لما يقع البلاء يقولون له أين قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنت له بالحرب ألست وليا وأيضا يأتون بآيات الله جل في علاه يتكلمون بها على الاستهزاء وأنت ترى كثير من هؤلاء الكفر الفجر يفعلون ذلك والمنافقون على خطاهم يسيرون يستهزئون بالدين في متمثل في الاستهزاء بأهل الدين بحملة الدين بالعلماء ترى كثير منهم الآن حتى أصلا يعني في أفلامهم التي يعني يعرضونها للناس تراهم إذا أتوا بالعالم أتوا به استهزاء وإذا أتى مثلا بالمأذون أو أتى برجل يعني صاحب لغة يتكلم باللغة على أنه يستهزأ به في كلامه على اللغة العربية يريدون الاستهزاء باللغة العربية وتنفير الناس من اللغة العربية أنت ترى في المدارس كثيرا ما ترى أن أهم مدرس عندهم مدرس الإنجليزية اللغة الإنجليزية فهذا مرفوع الهامة وهذا له ما له من الدروس الخصوصية وله ما له من الأموال الطائلة له رفعة للغة على اللغة وهذا نفاق هذا نفاق أصلا. من لم يتعلم لغة القرآن كيف سيتعلم ويعلم عن الله مراد الله جل في علاه؟ هذا أساس العلم أصالة هذه اللغة وعدم احترام اللغة. الله جل هو واضع اللغة أصالة، الله جل في علاه واضع اللغة أصالة. فكذلك هؤلاء يعني من الخبث بمكان، يستهزئون ويسخرون بكلام إن كان في الظاهر يمكن أن يحمل على الخير، وأيضا هو حمال على الشر. فالله جل في علاه بين لنا كيف يحمل على الشر، على أنهم يفعلون ذلك ليا بألسنتهم للخبث الدفين في قلوبهم، يحقدون على سلم حسدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون راعنا ليا بألسنتهم لحماقة وسوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتكلمون معه مع الكلام المحتمل الذي يحتمل الخير والشر، ولفجورهم وخبثهم وكفرهم وعنادهم وجحودهم هم يقصدون الشر بذلك إهانة وأيضا استهزاء وسخرية بجناب نبينا العظيم صلى الله عليه وسلم، هذا الرسول الذي قدمه الله على جميع الأنبياء قاطبة، ليا بألسنتهم وطاعنا في الدين. يعني هم يقولون ذلك بصرف الكلام عن وجه صحيح، السخرية والاستهزاء وأيضا الطعن في الدين، كالذي هذا رجل المخبول المأفون المفتون الذي قام يستهزئ بالشجاع الأقرع، ويقولون في القبر الشجاع الأقرع ويسخر من ذلك. والحديث قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل هذا كفر من أكثر من وجه. يعني هذا رجل خبيث الله جعل نفاقه في عينيه وفي لسانه، وهو يخرج يستهزئ بثوابت الدين، يخرج يستهزئ بثوابت الدين، معتزل الفكر أصالة لكنه خرج من الملة، لأنه استهزأ بآية أنا سمعت بأذني وهو يستهزئ بها ويقرأها بغضا بقى لطائفة بغضا لمناس. أنت الآن مالك ومال دين الله جل وعلا، مالك ومال الآيات، مالك ومال كتاب الله، أنت تستهزئ بكتاب الله، تستهزئ بمن أنزله في هذا الباب. وهؤلاء كثر، يعني هؤلاء الحمقى كثر، ويخرجون من الملة في ثانية واحدة، ثم يقولون على من ينبههم أنهم بذلك يخرجون من الملة يقولون المتشددون المتطرفون. طبعا هؤلاء الله تعالى أعمى أبصرهم وبصيرتهم وأذانهم من أجل أن يجرهم إلى عذاب أبدي سرمدي لا ينتهي عنهم أبدا. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على التوحيد، وأن يمتنا على التوحيد، وأن يغفر لنا. الأمر خطير جدا، الأمر جلل ورب العزة، وعلينا عند الله جل وعلا المسؤولية الكبرى إن لم نبين، ثم بعد ذلك هم بينهم وبين ربهم. ما الذي علينا لو كتمنا أو سكتنا عن أمثال هذه الأمور فإننا في خطر عظيم، فإننا فبه فابدأوا، وإن كان الحديث فيه ضعف. نعم. ولو أنهم الظالم، شوف الله تعالى يقول ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. أي هؤلاء اليهود لو قالوا سمعنا وأطعنا أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تخلفوا عن ذلك، غلبته شهواته والله يعذره، أو تنكب الصراط ثم تاب وآب وناب ربي جل في علاه، لو علم الله الصدق من قلوبهم لجعلهم حقا ممن يطيع. لو قالوا أدبا سمعنا وأطعنا يعني بدلا من أن يقولوا سمعنا وعصينا بهذه البجاحة والوقاحة التي هم فيها، لو قالوا ذلك لو بدلوا ذلك لكان خيرا لهم، لكان الأمر يكون لهم رفعة ومكانة، وقد كتب الله لهم الأجر مضاعفا، لأن الإنسان قال فأجران لمن آمن بنبيه وآمن أهل الكتاب، من آمن بنبيه وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنهم قوم يعادون الأنبياء، قوم يجحدون بآيات الرحمن، قوم ينتقصون من قدر الله سبحانه وجل في علاه، يقولون إن الله فقير ونحن أغنياء. ماذا تنتظر من هؤلاء؟ أكفر أهل الأرض، قتلوا يحيى وتكلموا على قتل عيسى عليه السلام، وقتلوا زكريا، وقتلت أنبياء، هؤلاء قتلت أنبياء، وهؤلاء اليهود هؤلاء أخبث خلق الله، أخبث من إبليس، أخبث خلق الله هؤلاء القوم. ولذلك قال الله تعالى مبينا هنا أيضا هذا أدب القرآن، يبين البديل، لما تكون خسيسا، لما تكون وضيعا، لما تكون حاقدا جحودا عنيدا، كن رقيقا لينا هينا، ويأتيك بالطريق الذي فيه النجاة، كما بين لك أن الطريق الذي أنت عليه طريق الردى والهلاك، يبين لك طريق الهدى والنجاة، فيقول لك لو قلت كذا لكان كذا. وهذا الذي يحدث في القبر، ففي القبر يأتيه الملك ثم يفتح عليه بابا من الجنة يقول هذا مقعدك عند ربك لو كنت سمعت وأطعت. أما وقد عصيت فهذا مقعدك من النار. نعوذ بالله من الخذلان. قال الله تعالى ولو أنهم قالوا سمعنا أدبا، قالوا سمعنا وأطعنا، بدلا من أن يقولوا سمعنا وعصينا. لو قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا، لا أن يقول واسمع غير مسمع، واسمع وانظرنا يعني انظر إلينا وكن معنا وتلطف بنا يعني وأحسن إلينا، كان أولى من هذا القول القبيح الشنيع الذي به كفروا وبه جحدوا وبه استلزم لهم العذاب الأليم والعقاب الوخيم. فتوعدهم الله جل في علاه بالعذاب في الدنيا قبل العذاب في الآخرة. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا أدبا، ولذلك قلت دائما رأس مال المرء أن يتأدب مع الأفاضل، رأس ماله رأس نجاته، قل أساس رفعته أن يتأدب مع الأفاضل وأن يعرف لهم فضلهم. كلما كان مسيء الأدب مع الأفاضل كلما سقط، يسقطه الله جل في علاه، يسقطه الله حتى ولو له كرامة عند ربه جل في علاه، فهذه ساقطة ليست بعدها ساقطة. خشية يعني يكون قدرك ما فيها ما فيها خشية من الهلكة، فحبس نفسه في بيته، حبس نفسه في بيته يبكي يبكي حتى بشر الله وسلم أنه من أهل الجنة. لذلك المسألة ليست بالهينة، المسألة جلل، الأمر جلل، كما قلت لكم ليست المسألة على الأهواء، المسألة على الشرائع والأدب. فمن تأدب مع الأفاضل رفع الله قدره، ومن من من من من من تعدى على الأفاضل برعونة هذا الذي سيلقى حتفه ويكون ذليلا محتقرا ويكون مهانا. قال الله تعالى ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى، ولكن لعنهم الله بكفرهم فاستحقوا اللعنة والطرد من رحمة الله جل وعلا. الباء هنا بكفرهم بسبب بكفرهم، فبكفرهم حدث ما حدث لهم من الرعونة والحماقة وسوء الأدب وأيضا الجحود والعناد وتحريف الكلام عن مواضعه، كل ذلك مستلزم بأنهم أضمروا الكفر في قلوبهم وعلم الله بما في قلوبهم فكشف المكنون ليحاسبهم عليه. لذلك قال الله تعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب، نداء لهم خاص، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معه. وهنا أيضا يعيد الله جل في علاه الأمر مرة ثانية وعرض النصيحة لهم مرة ثانية، لأن الله لا يريد هلاك العباد، إن الله ما أراد هلاك العباد، إن الله يحب نجاة العباد وأراد لهم النجاة، لذلك أنزل لهم الكتب وأرسل إليهم الرسل وأحسن إليهم وغفر لهم وأمهلهم ولم يعجل لهم العقوبة، لكنهم قوم يجحدون والله يعلم بذلك، فإن الله يعلم ما كان وما يكون ولم يكن لو كان كيف سيكون. الله يعلم من قلوبهم أنهم قوم ليسوا بأهل للهداية، بل هم محل للغواية. وما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولذلك عندما يكون العتو، لما يجلس نوح عليه السلام 1000 سنة يدعوهم إلى الله جل وعلا وهم ما يزدادون إلا جحودا وإلا سخرية وإلا تكالبا عليه لقتله، قال فقال لهم نوح قال وما ينفعكم نصحي، أنا انتهى الأمر، انتهى، علمت أنني لا سلطة لي عليكم غير البلاغ. قال وما ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم ولا ترجعون. هو ربكم، هو أعلم بما في نفوسكم ولذلك أعطاكم على ما في قلوبكم. لذلك قلت الصوم صوم القلب أولا، لابد من تنقية القلوب، لابد من تربية القلوب، هذه التي بها يرتقي المرء إلى علام الغيوب سبحانه جل في علاه. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. لذلك قال بكفرهم فلا يؤمنون ولكن لعنهم الله بكفرهم، والله وهذا الكفر كفر القلوب والجحود. ولذلك منهم من قال أنت نبي لكن نبي الأميين ويضمر في قلبه العداوة. الرجل قال له هو نعم هو النبي، هذه صفاته هو وما تفعل، قال عداوته إلى يوم الدين، أعوذ بالله. لذلك قال الله تعالى مذكرا ومنبها وليقطع الحج عليهم أو المحج عليهم، يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا. وهنا لما يقول الله جل وعلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب، هنا فيه لفت الانتباه لأن العالم لابد أن يكون على هذا المحل، أن يكون حاملا للإيمان وأن يكون ناشرا له. يا أيها الذين أوتوا الكتاب فيها إشارة إلى شرف هذا الباب، شرف من حمل الكتاب، لكن من لم يعمل به فهو كالحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. يا أيها الذين أوتوا الكتاب كان من حالكم أن تسارعوا أنتم في الإيمان، لأنكم عندكم العلم، والله جل وعلا قد بين لكم الحجة في في في هذا النبي أو هذا الرسول. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. أهل كتاب، أهل كتاب عندهم علم، يبقى إذن ذلك طريق واحد هو توحيد الله جل وعلا. رد قل له أنا فضل، قل له أنا في الدرس، قل له في الدرس. قال: يا أيها الذين أوتوا الكتاب، كان عليكم أن تسارعوا إلى الإيمان بالنبي العدنان، وكان عليكم يعني أن أن أن تهرولوا إلى مرضات الله جل وعلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، آمنوا بهذا الرسول الذي صفاته وسماته عندكم في التوراة. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. جزاك الله خير. وكان أمر الله مفعولا. هذه مسألة عظيمة جدا، فالله تعالى هددهم وتوعدهم إن لم يؤمنوا بهذا النبي الذي هو إقامة الحج، الذي هو بصفاته وصفاته عندكم في التوراة وتعلمون ذلك جليا. يا معشر اليهود، يا من تزعمون الإيمان وإتيان الكتاب، آمنوا بالقرآن، فالقرآن موافق لما عندكم. وهذا الذي نزلناه على عبدنا، طبعا بما نزلنا دائما إذا وجدت التنزيل فلا بد أن تثبت العلو، لأن التنزيل لا يكون إلا بعلو، فهذا علو الله جل في علو. آيات كثيرة جدا على العلو، ما أدري الأشعرة كيف هم من أهل السنة والجماعة، نفي العلو فقط يسقطهم من أهل السنة والجماعة، ما أدري ما القوم ماذا يفعلون، لعله أنا سأجن ورجل ثقيل الحمل يحمل ثقيلا جدا يحفظ كثيرا، لكن لا يعقل مثل هذه المسائل. أنا إلى الآن ما أدري كيف، يعني كيف أنا دائما بأعتذر له أن فكره وجعله ذلك فكره، فكر التجميع هذا هو الذي أثر عليه فضيع عليه العلم، ضيع عليه العلم بهذه الطريقة. هذا جهل مركب، هذا جهل عميق جدا، الذي لا يفهم ولا يفقه الفوارق بين العقيدة السلفية والعقيدة الأشعرية، هذا جهل مركب، هذا عميق جدا في الجهل، هذا غائص في الجهل. يعني سادتهم يرجعون وهو يقول الخلاف خلاف فقهي، أضاع شبابا كثيرا، ويعني ما أدري ما أقول، أنا أتأدب لأني أعلم الديانة وأنه صاحب قضية، لكن العلم له ناس، العلم ضر على يختص به ناس، العلم ليس لكل أحد أن يكون متقنا في العلم وأن يكون يعني غائصا في مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل الآيات التي جاءت بالتنزيل كلها تدل على علو الله جل وعلا، فكيف ينكرون علو الله؟ وطبعا هذا جعلهم يتجاسرون إلى إلى إلى حذف الأحاديث الصحيحة التي هي كالشمس بالأسانيد، يضعفونها. ماذا سيفعل؟ حجة باهرة، قال أعتقى فإنها مؤمنة لما قالت الله في السماء، وقال قائلهم لو أشار بإصبعه فاقطعوا الإصبع. كيف يكونون من أهل السنة والجماعة؟ من الذي يتجنى على أهل السنة والجماعة ويجعل هؤلاء من أهل السنة والجماعة؟ هذا ظلم مبين، وهذا جهل مركب أيضا. قال يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من القرآن وأحكام التوراة يتفقان، من قبل أن نطمس وجوها، وأيضا بسمات محمد وصفات محمد جاءتكم موافقة لما في التوراة، فلما الجحود، فلما الكفران، فلما العصيان. نعم. ولذلك هددهم الله أيضا: من قبل أن نعمي أبصاركم ونذهب بحواسكم السمع والبصر والعقل والكلام، قال من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. فنطمس وجوها بالسمع والبصر هل الآن، واللسان هنا الكلام، وطمس القلب قبل طمس أدوات العلم. فأدوات العلم السمع والبصر واللسان أدوات العلم، وطمس القلب أولا، يطمس القلب وتطمس أدوات العلم، إذن لا نفعلهم بحال من الأحوال. يغلق الله قلوبهم ويجعل أغفال، فلا يسمعون ما يرضي الله ولا يتكلمون بما يرضي الله ولا يرون ما يرضي الله، بل يرون كفرا وأيضا يتكلمون كفرا وجحودا ويعتقدون كفرا وجحودا، حتى يأتوا إلى الله جل وعلا ليس لهم ثمة حسنة، فيزجون نار جهنم في الدرك الأسفل من النار. قال فنجعل وجوهكم مطموسة كالأدبار مشوهة ونلعنكم أو نلعنكم كما لعنا كما لعن أجدادكم أصحاب السبت تعلمون الذين تحايروا على شرع الله، قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم، فجملوه فأذبوه فبعوه زيتا. ولذلك قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم أكلوا ثمنه، فالله جعلهم أكلين أيضا، معناهم بيع وشراء، فجعله أكلا، فجعلهم آكلين أيضا. والحيلة لم تكن على الله جل في علاه، هذه حيلة محرمة، واحتالوا من أجل أن يحلوا ما حرم الله جل في علاه، فاستحقوا اللعن. فهنا الله تعالى يقول أنتم بهذا التزوير وبهذا التحايل بخبث اللفظ والوصول إلى ذلك، عندما تقولون واسمع غير مسمع وراعينا ليا بألسنتكم، أنتم شبهتم أجدادكم في هذه الحيلة المحرمة، لذلك يلحقكم اللعن كما لحقهم اللعن. وكما قلنا دائما أن الشريعة الغراء تأتي لا تفرق بين متماثلين، لا تفرق بين متماثلين، الشريعة الغراء لا تفرق بين متماثلين. قال وما هي من الظالمين ببعيد، قال أن لعنهم كما لعن أصحاب السبت، وكان أمر الله مفعولا، كائنا مقضيا لا محالة، لا يمكن أن أمر الله جل وعلا يرد عليه. إنما قولنا شيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون، هو القهار سبحانه وجل في علا، هو القادر الجبار. قال ربنا جل في علا أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحان الله مازال يوم القيامة، قال أتى انتهى، قضاه الله جل في علا فلا رد لقضاء الله جل في علا، لأن تفري ما خلقت وغيرك يخلق ولا يفري، ما أحد يستطيع أن يخطط ويرسم دراسة الجدوى ويطبق تطبيقا تام، ما يستطيع. لكن إذا إذا إذا قال الله، إذا خلق الله أو إذا صور الله جل في علاه أو أوقعه في الوجود، من يستطيع أن يرد على الله قوله أو قضاءه سبحانه جل في علاه؟ لا رد لقضاء الله جل في علاه. ثم قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. سؤالي هنا، ما علاقة الكلام على اليهود والكلام على الشرك؟ قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما العلاقة؟ لو أحد غاص وأتى بما أريد يكون قد أحسن إلي إحسانا عجيبا، أهجمسي أهجسمي، قلت كل هذا تأخر، لما تخلفت كل هذا من أنت؟ أكنت في المستشفى ولا كنت وين؟ صالح لما تأخرت؟ أشكم درت؟ لو تغوصون في هذا الباب، علاقة هذا بذاك؟ هم قالوا عزير كذا، وهذا الظاهر. ثم الكفر بمحمد شرك، الكفر شرك، كفر، الكفر بمحمد ليس شركا بل كفر. عبد الهاف أشركوا بالله ما لا. طيب ممتاز جيد، والله أنا في شيء آخر أريده، لو أحد يأتي بي، لأنهم نسبوا الإبن، استغفر الله. نعم هذا الظاهر، لكن العلاقة بين هذه الآية وهذه الأخرى، طيب جيد، أنتم أردتم أن تقولوا نعم هم من الشرك بمكان أنهم نسبوا كذا لله دلفا، هذا جيد. هذه مسألة أنا أريدها يعني تجعل الإنسان يعني على الأقل يكون فاهما أن العقيدة السلفية هي النجاة، كده أنا فتحت لكم ما أريد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا نور. عليكم السلام ورحمة الله يا شريف، أحسن الله عليك. عليكم السلام ورحمة الله. الإخوة الذين لم أرد عليهم السلام يسمحوا لي على سوء أدبي، أنا كنت منشغل بالشرح. نعم يضحكون على من يتكلم باللغة العربية. سماجة يعني، خليني أسكت. لا واجب عليك أيها الأخت الفاضلة، لا واجب عليك أن تبيني لهم، حتى ولو كانوا يحبون الجدال واجب عليك أن تبيني وتسكتي، لكن وجوبا، أنا أقول وجوبا يعني، ممكن تأثمين لو سكتي. رضي الله عنك يا شريف. أيها السلام عليكم وسناء، صلى الله عليك، رضي الله عنك يا شيخ حسام، تشرفنا بك، أحسن الله عليك ورفع الله مقامك. حويني متخلفة من زمن، خديجة تأخرتي. طيب أنا سأقول لكم شيئا، طيب هو الله تعالى وسام بوسم عظيم جدا، هذا الرسم هو الذي يربط لنا هذا الباب، هذا الرسم هو الذي يربط لنا هذا الباب. كيف ذلك؟ وسمهم الله أنهم يحرفون الكلمة عما واضح، فهنا هذا الوسم هو الذي يجعل علاقة الآيتين بعضهما ببعض، علاقة أولا الرعونة والحماقة والبجاحة وسوء الأدب مع الأفاضل، وأيضا قول الله تعالى إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه فيها دلالة، هذا الذي كنت أردته منكم ولنا أن نتناقش، يعني تراجعوني فيه. تحريف الكلمة عن مواضعه يؤدي إلى الشرك بالله جل وعلا. إذن خطر البدع أن البدع تؤدي إلى الشرك بالله جل وعلا، بل البدعة في ذاتها شرك بالله جل وعلا، لأن الله ماذا قال؟ قال أم لهم، طبعا هذا اللازم، ونحن لا نحكم على الناس باللوازم، هذا فعل المعتزلة أهل البدع والضلالات، لكن نحن نتكلم على خطورة المسألة، خطورة لا يعلم بها إلا الله جل وعلا. لذلك ماذا قال؟ قال الله جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذه ظاهرة لائحة واضحة جدا في هذا الباب، أن الربط بينهما بأنه ما من محرف إلا وسيشرك بالله جل وعلا، إما أن يجعل نفسه ربا بالتشريع، وهذا ما فعلوه، لأنهم حرفوا الكلمة عن مواضعه لفظا ومعنى، خلافا لابن تيمية الذي يقول التحريف جاء في المعنى لا في اللفظ، والصحيح أنه التحريف جاء لفظا ومعنى، لذلك الله تعالى قال بأنهم وقعوا في الشرك، بهذا وقعوا في الشرك، وهذا يبين لك خطر البدعة، ولك أن تعلم بها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجز البدعة التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، لما؟ لأنه بذلك يكون قد دخل في خط سيصل به بعد ذلك إلى التجني على مقام الربوبية ويكون بذلك مشركا. لذلك قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به، هنا المصدر الأن والفعل المضارع تؤول إلى المصدر، إن الله لا يغفر، القراءة التفسيرية تكون إن الله لا يغفر إشراكا، وإشراكا نكرة في سياق النفي، فتفيد العموم. وهنا يستدل بها ابن تيمية وابن القيم وله أثر في ذلك أن الشرك الأصغر لا يغفر أيضا، يبقى في الصحيفة، يعني من لم يتب منه يبقى في صحفات الشرك الأصغر. لذلك يعني كان يعني أنا كنت أمشي صراحة في كثير من الأسواق، أمشي فقط لأوقف كل إنسان بيقسم بمحمد أو برحمة أبيه أو بشرف أمه، أوقفه ليقول لا إله إلا الله، فكان الناس يتعجبون مني جدا في هذا الباب. حتى أنا وأنا في الجامعة عندما دخلت، أنا كنت كما قلت أدخل بثيابي هكذا، كنت أمنع، فالرجل لما منعني أنا كنت أجادله، فأقسم لي بالنبي إن هو، فقلت له قل لا إله إلا الله، الرجل حسب أنني أكفره، فقال طب يعني أنا كيف أدخلك وأنت مكفر البشرية، أنا مسلم، كيف تقول لي قل لا إله إلا الله؟ فأردت أن أبين له أن هذا شرك، يقع فيه الشرك. والعجيب أن الفقهاء، عشان كده أقول لابد من العلم في المتقدمين لا المتأخرين، يعني الرمل وغير الرمل من الفقهاء الشافعية يقولون بأنه على الكراهة، القسم بغير الله على الكراهة ليس على التحريم، وأن المحرم هو الشرك الأكبر فقط، إنه يقسم بأن يعظم المقسم به كتعظيم الله جل وعلا، هذا الذي حملها عليه الرمل. لكن الحمد لله كان أعدل منه من الشافعية ابن حجر الهيتمي، وبين أنه على الحرمة وأنه من الكبائر، بل هو شرك، سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا. أنا ما أفهم، المتقدمون هنا على الذي يفهمونه، وراوي الحديث أفهم، قال ابن مسعود يقول لأن أحلف بالله كذبا شوف كبيرة من الكبائر بيحلف بالله كذب، لأن أحلف بالله كذبا خير لي من أحلف بغيره صادقا. فهم دقيق في هذا الباب. وطبعا لا يمكن أن يقال بأن ابن مسعود سيعظم المقسم به تعظيمه لله جل وعلا. نفس الأمر عمر الخطاب يقول وأبي، إذا قلنا أن المانع عنه أنه يكون بعظيمه تعظيمه لله جل وعلا، هل في أحد يتصور عمر وزير النبي صلى الله عليه وسلم الثاني، عمر الذي قال أن السلام فيه اللهم أعز الإسلام بعمر، حديث ما أحد العمرين ضعيف، لكن حديث اللهم أعز الإسلام بعمر حديث صحيح. عمر لو كان نبي بعد لكان عمر هيعظم أباه الكافر بتعظيمه لله جل وعلا، الإجابة لا وألف لا. يبقى هنا الإنسان كيف لم يسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على الحرمة، قال لا تحلفوا بآبائكم. هنا السمع الطاعة عمر الخطاب قال لا، ما فعلت ذلك لا ذاكرا ولا آثرا، لا ذاكرا ولا آثرا. فلذلك الله الشرك الأصغر أيضا يبقى في الصحيفة، يبقى في الصحيفة. وهل يخلد صاحبه في النار؟ هذا أيضا جهل مركب. ما قلنا ذلك، قلنا يبقى في الصحيفة، وصحيفته هنا الآن ممتلئة بالسيئات لا سيما بهذا الشرك الأصغر. فإن غلبت حسناته على سيئاته يدخل الجنة، وإن غلبت السيئات يكون الكفة راجحة بأن الشرك موجود في هذه الكفة، شرك ليس بالهين، فيكون سببا في إقحامه في النار ليطهر ثم يدخل الجنة بعد ذلك. والمسألة خلافية، الجمهور يرون أن الكلام على الشرك الأكبر فقط، لكن هنا حقا تقعيد أصولي إشراك النكرة في سياق النفي فتفيد العموم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هنا عندما يقول ويغفر ما دون ذلك يعني دون الشرك، ويغفر ما دون ذلك، دون ذلك الزنا، شرب الخمر، السرقة، الكذب، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن هو قيادة قال لمن يشاء، قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وما عمم. عدم التعميم له لفتتان في الآية الكريمة، عدم التعميم له لفتتان، وش هما؟ هنا الغائصون. قلنا كتاب الله، هذا استغفر الله على كلامي، هذا الغزل الذي يشفي الروح ويرقى بها إلى المعالي، ويعيش الإنسان في جنة ليست بعدها جنة، في جنة ليست بعدها جنة. طيب أنا سأقول أمرين. أولا، لأنه لو عمم سبحانه وجل فعلا قد قال، وإن قال فقد صدق أو وعد، وإن وعد لابد أن يفي. والله جل فعلا عليم حكيم، يعلم المحل القابل من المحل غير القابل. هل كل الناس يستوون مع من قال في البطاقة لا إله إلا الله؟ نعم يستوون ولا يستوون، يستوون في القول، كلهم قالوا لا إله إلا الله، هل كلهم أخذوا البطاقة؟ هل حظي واحد منهم بما حظي به صاحب البطاقة؟ لا. لما؟ لأن الله يعلم المحل القابل لمغفرته، القلب كان صادق القلب، كرجل الذي قال له فتش انظر أفعلت خيرا قط، قال والله ما فعلت خيرا قط، قالوا راجع، قال ما فعلت خيرا قط غير أن لي عمال كنت أبعثهم، فمن وجدته ميسورا تسمحت معه، ومن وجدته معسرا تجاوزت عنه. قال الله تعالى هنا قال الله تعالى نحن أحق بذلك منك، تجاوزنا عنك وأدخله الجنة جزاء وفاقا وأجرا طباقا. المسألة دائرة على القلوب. فلذلك قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من يشاء؟ المشيئة. قلت لكم لابد أن تفهموا شيئا مهما جدا عن الله جل وعلا، المشيئة نافذة لا محالة، لا رد لها، ولما كانت نافذة فهي لازمة العلم والحكمة، لازمها العلم والحكمة، وأنت تأخذها من قول جل في علا إن الله كان عليما حكيما، صدر الباب بها لتعلم أنه لا ظلام، وأن الله والمسألة ليست تشهيا، بل المسألة أن يوضع الشيء في موضعه. لذلك لما تكلمنا في الفجر وقلنا عندما منح الله العلم ما منحه لأي أحد، إن الله يعلم المحل السابق ليعطيه. لما منح النبوة إن الله ما منحها لأي أحد. لذلك قلنا أخطأ الناس من وجهين، الذين قالوا بأنها مكتسبة، والذين قالوا استغفر الله يعني ردوا حكمة الله عليه بالاختيار. الذين قالوا مكتسبة قلنا هذا كذب وزور، لأن المسألة اصطفاء. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. لما يصطفي من الناس يصطفي من ليس محلا للنبوة. ولذلك هؤلاء الأغبياء السفهاء البل ماذا قالوا؟ لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. عظيم بقى الجاه، عظيم السلطان، عظيم المال، والله تعالى أعلم بمن هو أحق. قال هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم عيشتهم. ولذلك الله تعالى الله يصطفي. وابن مسعود قال إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لرسالته. نفس الأمر، العلم الله تعالى لا يضعه إلا في محل قابل، لأن الله جل وعلا عليم حكيم، لا يضع شيء في غير موضعه أبدا. فإذا قيل لي وعلماء اليهود، علماء اليهود ليسوا بعلماء، أنتم جهلة، أعتذر ما أقصد ذلك، أنتم تجهلون كيفية الغوص لدقيق النظر. أما قال عنهم الله جل وعلا كمثل الحمار يحمل أسفارا، هم يحملون ذهبا، نعم يحملون. ولذلك دائما قلت إخوتي الكرام ستجد كثيرا ممن ينقل وهذا فيه خير، طبعا هذا فيه خير، لكن ليس بعالم. ولذلك هؤلاء الأغمار يسارعون في المجالس من أجل الإجازات. أقول كن في بيتك واستأجر الإجازة، اشتري الإجازة لك بالسند المتصل، لأن شرعا أصلا لا تفيد شيء، إجازات هذه لا تفيد شيء، هي فقط بيان لشرف هذه الأمة. وتضيع عليك مجلس علم، أنت مغبون، أنت مغفل، أنت غر لا تفقه، ضيعت عليك حياة قلبك. وأنت تجلس تسرع في القراءة تأخذ الإجازة، خذها يا أخي استأجرها. أنا مع إجازات تملأ السماء وما جلست مجلسا واحدا إلا مجالس ضبط القراءة فقط ومجالس العلم فقط. ولا كنت أضيع وقتي في هذا. قالوا لي وأنا في مكة، قالوا لي فلان خلاص هذا المسندي ده، قلت لهم إليكم عني، عندي درس في البخاري. قالوا أنت مغفل سيعطيك السند، قلت له طيب أنا سأبين لك كيف سأخذ السند. اتصلت بالدكتور في دار الحديث فيحبني جدا الحمد لله، قلت له أريد السند، قال الليلة يكون عندك، وأتاني بالسند مثوب. قلت وكيف أضيع أنا وقتي في صحيح البخاري وهذا العلم، أضيع مثل الذين يعني يهتمون بالقراءات ويريد أن أطلب العلم، لا يجتمعان. اضبط القراءة على قراءة واحدة واطلب العلم. أما أن تنفرد بهذا العلم، نعم حي هلا وأهلا وسهلا وتكون بذلك. النبي قالها تصريحا، نضر الله امرأ سمع مقالتي فعواها فأداها كما سمعها. رب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هنا يبين لك. ولذلك بعض الإخوة يسألون عن شخص، قلت له لم أسمعه حتى لا أظلم، لابد أن أقول لك فيه قول إذا أسمعه. قال زكاه فلان، قلت له فلان اللي زكاه أصلا مش فقيه، طبعا انهار ووقع في الأرض وقال خلينا في كبر محمد حسن. قلت طيب الله أعلم بالقلوب من كان متكبرا أم لا، لكني أضع شيء في موضعه. فرق بين أن يكون حافظا ناقلا وفرق أن يكون عميق العلم دقيق النظر. ولذلك ابن تيمية يا الله على هذا الرجل الذي خلقه الله لنفسه. ابن تيمية هذا روعة البيان، لولا أنني أنظر أمامي قدما إلى المتقدمين لقلت لا أملأ عيني من أحد إلا ابن تيمية. ابن تيمية يقول إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان، إثبات سنده وفهم متنه، وفهم المتن هو رأس الأمر. لكن أنا نظري بعيد جدا في أمر معين. ولذلك أعتقد أنه لا علم في المتأخرين، المتأخر نهايته ذل الرأس. قد يكون في العلم، لكن العلم وبركة العلم في شمس النبوة أصالت ذلك في المتقدمين. فلذلك هنا نقول المشيئة إذا قال صدق، وإذا وعد ويكون قد وعد، وإذا وعد وفى وأوفى. فهنا نقول المشيئة لها تعلق بالعلم والحكمة. ولذلك الله تعالى يضع الشيء في موضعه، إن الله كان عليما حكيما يدخل ما يشاء في رحمته. فهنا نقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. جاءت المشيئة تبين لك أنها عن علم وحكمة، ليس الكل سيحظى بالمغفرة، مع أن الطمع أن الكل يحظى بالمغفرة. لما؟ لأن النبي قال إن الله كتب كتابا هو عنده فوق العرش، رحمتي غلبت غضبي، رحمتي سبقت غضبي، رحمتي وسعت كل شيء. لكن هناك أحد لا يستحقون، فالله لا يعطيهم لأنهم لا يستحقون. قد يتفضل عليهم نعم، لكن في الأصل أنهم لا يستحقون. قد يتفضل الله عليهم، طب ما هو متفضل على الجميع، قلنا نعم متفضل على الجميع، وفيهم من هو أحق بهذا الفضل. ولذلك من السفه أن تضع الإحسان في غير أهله. يا أهل الحديث لا تضيعوا الحديث، قالوا، وهذا إمام المغرب هو الآن الإمام مالك، يا أهل الحديث لا تضيعوا الحديث. قالوا يا إمام وكيف تضيع الحديث؟ قال أن تضعه في غير أهله، في غير محله. بقى الإنسان الضعيف العاجز الجاهل يضيع الخير، يضيع اللؤلؤة إن وضعها في غير أهلها، فكيف الله جل وعلا؟ فكيف الله جل وعلا لا يضعها الله إلا في محلها القابل. وأنا دائما أتذكر كلام الأعمش، يا له من إمام علم، عندما مر في الأسواق وتكالب الناس عليه وعلموا أنه المحدث عن رسول الله، فقالوا حدثنا، قال وما أحدثكم؟ قالوا حدثنا عن رسول الله، قال أقلد الخنازير اللؤلؤ، كلام شديد لكنه في موضعه، قال أقلد الخنازير اللؤلؤ. ولما قيل للشافعي عندما نزل إلى مصر قال تألف الناس الملكية سيقتلوننا، الرجل نظر نفسه يقيم الليل يدعو أن ربنا يقبض الشفع، لا هذا علم المالك، مغفل مع أنه عالم عالم عالم، لكن الحسد عندما يدخل القلب يجعل الغفلة عظيمة جدا على العين. لا مالك علم ضاع ولا الشافعي مات، لا مالك علم ضاع ولا الشافعي مات، لأن مالك أصلا لله، فلما كان لله مضى علمه. أعتذر، لابد أرد عشان هذا السفر غدا. السلام عليكم. أعتذر لكم، عفوا عفوا، أنا أيضا مختص بالسفر عشان ما يحدث لنا ما حدث قبل. إذن هنا الله جل في علاه يضع الأمر في المحل القابل لأنه عليم حكيم. ولذلك كما قلنا في البشر في الضعيف العاجز الجاهل، قال أننا لو وضعنا اللؤلؤ لغير محله لا يعرفونه. يعني أنت لو قلبت، أعتذر لكم على التمثيل، لو ألبست الحميرة لؤلؤا ماذا سيفعل؟ سيحسبه ملحا ويأكله. الشافعي لما قال له تألف الناس قال أأنثر الدرر واستصارحة النعم؟ فلذلك قال الله تعالى لمن يشاء، لما هذا ضابط على أساس أنه قد يكون هناك من لا يستحق المغفرة، يستحق أن يطهر بالعذاب أولا ثم يرجع بشفاعة المسلم ويدخل بشفاعة النبي الجنة. نعم. ويدخل دون ذلك من يشاء. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أنه لا يستحق الإنسان أو لا يستطيع الإنسان أن يطلق حكما إلا بعد غلب الظن أنه ليس ممن استحق المغفرة أو ممن لم يأخذ بشروط المغفرة. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. نعم، أظلم الظلم وأقبح وأفحشه وأكبره وأعظمه هو أن يجعل لله ندا وهو خلقه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل ابن مسعود ما أكبر الكبائر، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. نعوذ بالله من أن نشرك بشيء نعلمه ونستغفر لما لا نعلمه. ومن يشرك بهذا، ولذلك كما قلت الإنسان اللبيب القريب يقول كل شيء يهون إلا الوقوع في الشرك. لذلك أرفع الناس منزلة أتقنهم لأبواب التوحيد، أرفع الناس منزلة، وعندي أعلم الناس أتقنهم لعلم الاعتقاد. أي انحراف في الاعتقاد هذا ضعف عميق في العلم، ضعف عميق في العلم. لا أعده من العلماء من ضعف اعتقاده، يعني من العلماء الكامل العلم أبدا. وقد قد قد قد قد أتجنب أن أخذ منه علما، قد أتجنب ذلك، قد أتجنب لأن أعرف أنه لن يوفق، لأن العلم توفيق أصالة، نور يخلفه الله في قلب من يشاء. لما قام مالك وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسلام بدعة، أخرج إنك مبتدع، قذف الله في قلبه النور. اعتقد مالك وأعجب من المالكية الأشاعرة الذين تبنوا هذا الباب. أين مالك؟ من الشافعية الأشاعرة أين الشافعي؟ من الحنابلة المعتزلة أين أحمد؟ طبعا مش الكل، أنا أتكلم على أطراف المتأخرين الذين وقعوا في هذا الشراك. فسبحان رب العظيم، التوفيق من الله وحده لا شريك له. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هنا ومن يشرك بالله هذا أيضا على التعميم، على التعميم، من يشرك بالله أي شرك سواء الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر فإنه قد افترى إثما عظيما. هنا يتجلى لنا فهم ابن مسعود، دعك من المتأخرين الآن، فهم ابن مسعود لنراوي الحديث وهو يقول بالحديث من مات ويشرك بلا شأن دخل النار. قال قلت ومن مات لا يشرك بلا شأن دخل الجنة. وهو الذي قال لأن أحلف بالله كاذبا خير لي من أحلف غيره صادقا، لتعلم عظم مسألة الشرك. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم ترى، أخبرني يا محمد، ألم ترى الذين يزكون أنفسهم؟ وهذا أيضا فيه مسألة عظيمة جدا، إما أن تأخذ على العموم وإما وإذا أخذناها على العموم أشكلت علينا مسائل أو أشكل علينا مسائل، وإما أن يؤخذ على أن هذا من باب العمل الذي يراد به الخاص. وهذا أيضا تفسير أصولي يفهمه من تعمق في علم الأصول في هذا الباب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم ترى أخبرني ألم ترى إلى الذي، وهذا أيضا يعجب النبي، أخبرني ألا تعجب من هذا، ألا تعجب من الذين يزكون أنفسهم، والكلام هنا عام يراد به الخصوص، يعني يزكون أنفسهم بما لم يعطوا، أو يزكون أنفسهم وهم واقعون في الشرك، حالة كونهم واقعين في الشرك فهم على الشرك ويزكون أنفسهم. لا أحد زكي نفسه هو على الشرك، لأنه أسوأ الناس وأظلم الناس وأقبح الناس فعلا، عندما جعل لله أندادا لم ينزل له سلطان بذلك. فيبقى إذن الحق نقول أنه عام يرد به الخصوص. ولو قلنا طيب لو قلنا أنه على العموم، عام باق على عمومه، نقول طيب كيف وأبو بكر، أبو بكر يزكي نفسه أو يزكيه الله، زكيه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم زكى نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد ولد آدم ولا فقر. عمر بن الخطاب نفسه، لا دعك من ذلك، خلينا في من يعني يكون، لا نأخذ بالصحابة أصلا في هذا الباب. وعلي بن أبي طالب يدخل على على على على فاطمة ويقول لو علمت ما فعلت اليوم بالكفار، يعني يتمندلون بين يده، فقال له السلام يعني أنت وحدك، ففعل فلان وفلان وفلان، لكنه لما ترفع كان له حقك، إن السلام قال له انتبه غيرك فعل أيضا، غيرك فعل، وكان يتمدح بنفسه عندما يرى السواك في ثغرها، يقول حظيت بثغرها يا عود الأراك، أما خفت يا عود الأراك أراك، لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما نجا مني يا سواك سواك. هو الذي قال أنا الذي سمتني أمي حيدرة، ويتكلم مفتخرا بما هو فيه من نصرة الإسلام. عثمان بن عفان يقول أنشدكم الله، رجل سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري بئر روما ولو مثلها في الجنة، ففعلت ذلك وجعلتها في المسلمين. الإسلام تزكية للنفس، تزكية للنفس. العلماء يعني يقول يا بني لما تبكي، والله إني ختمت لربي كذا وكذا ختمات القرآن. فهنا التزكية عن هؤلاء الأخيار الأبرار ليس ترفعا على الناس وليس رياء وسمعة، لكن قد يلجئه الموقف أن يفعل ذلك ويكون تحديثا بفضل الله جل في علاه. البخاري، تعلمون من البخاري في الديانة والتقى والورع، قال أتعلمون من أنا، هو يقول بذلك لما تهكموا عليه، قام البخاري وقال أتعلمون من أنا، هو لؤلؤة منصورة، لؤلؤة نادرة الوجود. البخاري خلق عبد خلقه الله له، البخاري إمام أهل الشأن، البخاري جبل. كنت بكيت على أحدهم تكلم عن البخاري، وكان رجل أتعلم عليه علم الحديث أيضا في الجامعة أزهري، فقلت له، فقال لي لا عليك، كان رجلا الحمد لله يعني، لكن الإشكال التصوف عندهم غالب، فأنكرت عليه مرة في التصوف فذبحني، وأنا أصلا لا أترك لأحد أن يقترب مني، مش يذبحني، لكن لما جلست بين يديه فتعلمت منه حرفا طأطأت رأسي باكيا وساكت، هو حتى يعني كاد يبكي من بكائي. أنا ببكي لأمرين، ببكي لأنني لا أسمح لأي أحد أيا كان أنه أصلا يتعدى حدوده معي، والأمر الثاني أنه أنا أستطيع الرد، لكني أكتم نفسي لأجل أمر أتعبد به الله جل وعلا، فقد جلست بين يديه فتعلمت حرفا. لذلك عطف الله قلبه عليه، عانقني وقال اجلس اجلس لا يهمك، البخاري هذا جبل، انا اريد الشاهد اللي قاله واسعدني به، قال البخاري هذا جبل لو ضربوه بصاروخ اسقاط لا يمكن ان يؤثر فيه. فانا سعدت بما قاله لي، بانه يعتقد ما اعتقده، وان تبجيل البخاري من تبجيل النبي، أن تبجيل البخاري من تبجيل النبي، وأن تبجيل البخاري نصرة للدين. إحنا ما أتانا إلا من الاستهزاء بنص البخاري، وناس جهلة يتعمقون في الجهالة وفي الهلاك. تعال رد عليه، قولوا في درس، تعال بسرعة، ده اتصل ألف مرة، تعال الآن. فإذا هنا يقول ألم ترى الذين يزكون أنفسهم، فهنا هذا من باب العام الذي يراد به الخصوص، العام الذي يراد به الخصوص وليس يراد به العموم، وإلا قد ورد عن الصحابة الأخيار، وقد يعني كل إنسان منهم بين نفسه. البخاري ماذا قال؟ قال أتعلمون من أنا؟ أنا محمد بن إسماعيل البخاري، كان ينصرون الدراهم على على على رأسه. قال أنا البخاري أحفظ 100,000 حديث صحيح و100,000 حديث ضعيف، وهو إمام أهل الشأن. اي نعم التليفون هذا اللي هو اللي فيه فاهم العرض بتاع النت جبت. ألم ترى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلة. وهنا تزكية المرء لنفسه عندما يزكيه الله جل وعلا للإنسان سيطان سيط في الدنيا وسيط في الآخرة. أما سيط في السماء وسيط في الأرض. أما سيط الأرض فهو تابع لسيط السماء لأن النبي قال إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا فأحبوه سيحب جبريل وأحب أهل السماء ويكتب له القبول في الأرض. بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا تعجب يا محمد من حال اليهود الذين يطهرون نفوسهم من الذنوب ويقولون نحن أبناء الله وأحباؤه ولن يعذبنا ربنا ومع ذلك هم على الكفر والتكذيب والسب والتنقيص من أقدار الأنبياء ورد الله عليهم ذلك عندما قالوا أيضا قالوا للسلام نحن ندخل النار أياما معدودات. قال الله تعالى وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فقال الله ردا عليهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلة. بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلة لأن الله لا يظلم الناس شيئا ومن زكاه الله جل وعلا فمن يتكالب على إسقاطه. من رفع الله من الذي يسقطه. من زكاه الله من الذي يقدح فيه فيقبل قدحه. ولذلك لابد أن تعتقد أن تكون راسخا كالجبل. انظر ما بينك وبين ربك هذا سيوضح لك خريطة حياتك وأين أنت منه. عندما تعلم أين أنت من الله جل وعلا وما رسم الله لك في طريق معين سترى مكانتك عند ربك. فلا تعبأ بالبشر لا تعبأ بأحد لا تعبأ. وهنا الفطن هو الذي ييأس من البشر لا يعبأ بهم. لا مدحهم ينفع ولا ذمهم يخيف. دخل الأعرابي على النبي فقال له أعطني فإن مدحي زين وذمي شين. عفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله. يقول له أعطني أنا سأمدحك في أبيات شعر يعني تصل إلى السماء أو لو لم تعطني سأذم أيضا يكون هذه مذمة في ثوبك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله الممدوح بحق من مدح الله والمذموم بحق من ذم الله جل في علاه. لذلك قال ولا يظلمون فتيلة. وذلك أنت ترى أن القلوب يوجهها الله إليك مدحا والألسنة كذلك أو يقلب القلوب عليك والألسنة فلتعلم أن الله الذي يملك ذلك مهما حدث. يعني الناس يحسبون يقولون سنسقط فلانا. يعني علمت بكلام أزعجني جدا وأدمى قلبي عن فاضل يتكلم عن فاضل قال لكن الفاضل الآخر يخالفكم فقالوا اسقاطه لازم الآن اسقاطه. وأنا زهدت من أكثر من وجه. الوجه الأول كيف هو معك ولك وبك ونفس منهجك يسقطه عشان خالفك هذه أولى. الأمر الثاني أأنت تملك إسقاطه طب أسقطه. كان في طالب علم يخالف شيخا فقالوا حجروه اجعلوه في المنطقة الفلانية لا يخرج منها. فجعله الله جل في علاه في كوكب المشترى. عجب عجاب. فذهب طالب العلم لهذا الشيخ هو شيخه قال له هذا اعتراض على الحكمة كن مع الحكمة أولى لك تفز. أنت الآن تعترض على الحكمة على حكمة الله فكن مع الحكمة تفز. وهذا اسم النظر. لذلك دائما كنت أكرر وأقرر مع إخوتي الكرام الفقه حقا فقه التعامل مع من فوق العرش. لذلك يعني جراني ربي في الحلقات التي تكون مثلات اسمها فقه التعامل مع الله أن تجيد التعامل مع من فوق العرش. فإن أجدت ذلك فقد حظيت بخير ليس بعده خير وقد جعلك الله مستثنى من العباد. لأنه من تفقه في التعامل مع من فوق العرش راح قلبه وبدنه وكان عند الله ممدوحا. أن تنظر إلى السماء لا تنظر إلى الأرض في هذا الباب. ولذلك قال لا يظلمون فتيلة ما عند الله لا يضيع. انظر كيف يفترون على الله الكذب يعني تعجب ثم تعجب يا محمد. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا يعني تعجب يا محمد من افترائهم على الله الكذب ويتجرؤون عليه يقولون أنهم أبناء الله وأحباؤه وأن الجنة لهم وأنهم لو دخلوا دخلوا النار وقتا يسيرا ثم بعد ذلك الجنة مآلهم وقالوا بأنهم أولياء الله وأنهم أحباء الله. كفى بهذا الافتراء ذنبا عظيما وإثما مبينا وجرما واضحا يستحق أشد العقاب وأعظم العذاب. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ألم ترى يا محمد، يعني تعجب، وهذا تعجيب للنبي صلى الله عليه وسلم، ألم ترى أخبرني، ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، وهنا إشارة كما قلت إشارة أنهم عليهم إذا حملوا الكتاب أن يكونوا به عالمين وأن يكونوا به عاملين. هتف العلم والعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. اعلم أخي الكريم، من تنام العلم عنده فاعلم أنه أول الناس مسارعة بالعمل في العلم الذي تعلمه. إن كنتم تفقهون، إن كنتم لكم دقة نظر، لأنه لا يتنامى العلم إلا بزكاة العمل، لا يتنامى العلم قط إلا بزكاة العمل، لأن من عمل بما علم فتح الله له بابا آخر من العلم. وتوفيق الله، هذا توفيق من الله جل في علاه، ولذلك الحديث من عمل به الله يفتح له بابا آخر من أبواب الحديث. فأبواب العلم وإتقانها لا تتأتى إلا بالعمل، لا تتأتى قط إلا بالعمل، وإلا سيصير كالحمار الذي يحمل أسفارا، حمل ذهبا ولا يعلم معنى الذهب ولا يعلم قيمة الذهب. لذلك قال الله تعالى ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، إشارة أنتم الآن الكتاب، إذا لابد من العمل به والإتقان. ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، أعوذ بالله، بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذا أقبح ما يكون، يعني هم بعدما أتاهم الله الكتاب بتوحيد ربنا جل في علاه، بتوحيده سبحانه وجل في علاه، فأشركوا وجعلوا الله أبناء، استغفروا الله، وجعلوا الله أندادا وشركاء، ثم يقولون عن محمد والقرآن الذي أنزل عليه، يقولون لعباد الأوثان والأصنام هم أهدى سبيلا من محمد. رأيت رعونة وجحود وعناد وكفر فوق هذا الكفر، ألا تعجب محمد، يقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين أمنوا سبيلا. أين هذا أين ذاك؟ هذا الذي يدعو إلى صلة الرحم، يدعو إلى المغفرة، يدعو إلى الأخوة، يدعو إلى الترابط، يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى العبادة، يدعو إلى الرحمة، إلى التكافل الاجتماعي. أين هو من الذي يدعو إلى الأوثان، إلى الأصنام، إلى الطبقية، إلى الجحود، إلى شريعة الغاب؟ أين هؤلاء من هؤلاء؟ أين هؤلاء؟ شوف انظر هنا، اليهود رعونة، هنا نعيش هذا الأمر طرفا منه، نعيشه في الوسط الملتزم، عندما يوافق هذا أعلم أهل الأرض، هذا الذي لم تلد أمه مثله، أو لم تلد، يعني عجزت عقبة النساء أن تلد مثله، هذا وذاك. وانظر بقى استئجار بعض يعني أصحاب الأصوات العالية وأصحاب النغم يتمدحون في مدح صفات هذا الذي هو موافق، فإن خالف قد أخطأنا الأمر فيه، فإنه من أفسد أهل الأرض، فإنه وينظر إلى العيوب والعثرات لينشرها. هذا فعل اليهود. لذلك عبد الله بن سلام قال يا رسول الله إنهم قوم بهت لا تخبرهم بإسلامي. فقال لهم ما عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا خيرونا وابن خيرنا وحبرونا وابن حبرنا عالمنا وابن عالمنا، ممتاز. فقال رأيته من أسلم؟ قالوا حشا دخل فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. انظروا إلى, إلى, إلى كوكب المريخ عندما يذهب إلى المشترى، انقلب الحال والشمس أظلمت وصار الليل في وسط النهار. فقالوا هذا أحقارنا وابن أحقارنا، خبيثنا وابن خبيثنا، إلى آخر سلاسل الذم على رجل أنه وافق أنه خالف وأسلم يعني على ما يتبنوه. فقال ألا تعجب من هؤلاء، وعجيب حقا أن يفعلوا ذلك، كيف يكونون بهذا الباب؟ نعم، ضلالات وقبح اليهود شنع الله بهم في هذا الباب، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تعجب من هؤلاء ومن قبح هؤلاء، يؤمنون بالشيطان وقد أتاهم الكتاب بعبادة الرحمن سبحانه جل في علاه، يفضلون الكفار على المسلمين لجهلهم وقلة دينهم ورقة دينهم. يعني يقولون للكفار مكة أنتم أهدى من طريقة محمد، وهذه نزلت في كعب بن الأشراف أحد أحبار اليهود، سأله بعض المشركين من مكة: هل نحن أهدى سبيلا أم محمد وأصحابه؟ فقال اللعين البئيس التعيس: بل أنتم والله أهدى منه سبيلا، ودينكم خير من ديني. أعوذ بالله. شوف انظر بقى العقاب في ذلك: أولئك الذين لعنهم الله، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. طرد من رحمة الله، طرد أبدي لعذاب سرمدي ينتظرهم بهذا الخبز وهذا اللؤم الذي هم فيه. قال: أولئك الذين لعنهم الله. كما أنت تستجر رحمة الله لك، هم يستجرون لعنات الله جل في علاه. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أولئك الذين لعنهم الله طردهم الله من رحمته، ومن يلعن الله فلن تجد له. انتهى أمر، انتهى أمر. ومن يرد له فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لن تجد لهم نصيرا ولن تجد لهم شفيعا بحال من الأحوال. أسقطهم الله جل في علاه، ومن أسقطه الله فلا رد له، فلا رد له. ومن أنجاه الله لو اجتمع من بأخطرها على هلاكه فلن يهلك بحال من الأحوال. هؤلاء الأشقياء الذين قد أغرقوا في الضلالة وفي الحمق وأيضا في الكفر والعناد والجحود، أبعدهم الله جل وعلا، ومن أبعده الله عن رحمته فلن تجد له نصيرا. يقول الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم: انظر وتعجب، أم لهم نصيب من الملك؟ هل هم يملكون؟ يعني هم شركاء لله جل وعلا؟ هذه أيضا تدلك على أن شبه اليهود أهل البدع، فإنهم يشرعون مع الله. هل لهم نصيب من الملك؟ فيقولون: هؤلاء أهدى وهؤلاء أضل، لهم نصيب من الملك من مع الله جل وعلا، أم لهم نصيب من الملك؟ فإذا لا يأتون ناس نقيرة. لو كان لهم، شوف تعجب هنا التعليق بالمستحيل، لو كان لهم نصيب من الملك والله ما أعطوا الناس شيئا، ما أعطوا الناس شيئا. قال: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يأتون الناس نقيرة. توبيخ وتقريع، يعني لهم في شدة البخل والشح من صفاتهم القميئة البئيسة التعيسة. ينكر الله على زعمائهم وعليهم بأنهم ليس لهم نصيب من الملك، ولو كانوا يملكون لكانوا من أحقر الناس فعلا، ومن أشنع الناس بخلا، وأشد الناس شحا، وفيهم ما فيهم من الحسد العظيم. لذلك قال الله تعالى: أهم كذلك أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ وهي هذه، أم يحسدون الناس، أي يحسدون محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ما أتاهم الله جل في علاه. أما محمدا فجعله الله جل في علاه خير الناس أجمعين، ينضون الأنبياء جميعا ينضون تحت رايته وتحت لوائه بأبي هو وأمي، الجميع ينضون تحت رايته. قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال: الواء الحمد بيدي يوم القيامة، وهو أول من تنشق عنه القبر، وهو أول من يمر على الصراط، وهو أول من يدخل الجنة يستأذن لدخول أهل الجنة الجنة. خصه الله بكرامات، كفى كرامة أن يقال بعد السجود وحمد الله بصفات وسمات علمه الله إياها أن يقال: يا محمد. شوف هنا الكرامة، والجميع يسمعون لكرامة محمد. يا محمد، الذي يقول ذلك جبار السماوات والأرض: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع. الله، الله الخالق هو الذي يقول لأحد خلقي وهو سيد الأنبياء، يقول له: إن تكلمت أنا أسمع لك. كم مكانته عند رب جل في علاه: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، واشفع تشفع. ولذلك قال الله تعالى: أم يحسدون الناس، يعني بل هم يحسدون الناس. أم هنا بمعنى بل أيضا، عفوا، أم يحسدون الناس بل يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. وهنا أتاه الله من فضله عن علم وحكمة، إن الله اصطفى. لذلك قال ابن مسعود: نظر الله إلى قلوب العباد فوجد أصفاه وأنقاه قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لرسالته. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله النبوة والقرآن؟ هذا أفضل ما كان فضلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن اصطفاه الله جل وعلا وعمم رسالته. حتى موسى عليه السلام بكى لرفعة أحد فوقه، لما مر فوقه بكى موسى عليه السلام، وعلم أنه خير الناس عند الله، خير الأنبياء عند الله جل وعلا، وأن قومه خير القوم، وأن أتباعه أكثر من أتباعه. لما عرض له السواد قال: من أمتي؟ قال: لا، أتباع موسى. ثم عرض السواد سد الأفق قال هذه أمتكم معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عداء. بل قال وأعطاني ربي مع كل واحد من 70 يدخل 70,000 أيضا بغير حساب ولا سابقة عداء. قال الله تعالى فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، أي أعظمنا العطاء لإبراهيم عليه السلام. وإبراهيم إبراهيم أبو الأنبياء، إبراهيم خير الناس على الإطلاق بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقد أتاه الله النبوة والعلم، سأل ذلك ذريته قال إني جاعلك، بعدما أتم الكلام بعدما أتمها إني جاعلك للناس إماما، قاله من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، لا ينال عهد الظالمين، لتعلم هنا أن الله يضع اللؤلؤة الثمينة في موضعها في محلها. فقد أعطينا أسلافهم من ذرية إبراهيم النبوة والعلم وأتيناهما الملك العظيم، مع النبوة كداود وسليمان وموسى وعيسى. وسليمان دعا ربه، هذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا دعوة أخي سليمان لا ربطته في السرية يلعب به الجن يلعب به الصبيان. قال وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فأجابه الله جل وعلا. فكيف يحسدون محمدا عن النبوة ويستبعدون أن تكون الرسالة في غير اليهود؟ حسدوا العرب جميعا لأن فيهم الرسالة. يعني لو تقف في جانبي 100 اتصال، من هذا تعرف؟ لا ما تعملش وضع الطيران، قلوا في الدفع. فدعا فقال وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فهم يحسدون النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويحسدون العرب قاطبة على أن الرسالة كانت فيهم. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. فمنهم من آمن به، ما آمن به إلا القليل. الحديث العجيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لو آمن به عشرة من بني إسرائيل لا آمن بنو إسرائيل، يعني مع ذلك ما آمن عشرة ما آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا إنصافا قال الله تعالى فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. يعني ما أعرف. فمن اليهود من صدق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وهم قلة قليلة، ومنهم من أعرض ولم يؤمن برسالته، وهؤلاء هم الكثرة الكافرة. وكما قلنا لا تذكر الكثرة في القرآن إلا على الذم. فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. فالله جل وعلا قد وصف اليهود بالجهل البعيد، وأيضا بأسوأ الصفات وبأخس الصفات، وصفهم بالشح والبخل، ووصفهم بالكيد والمكر، ووصفهم بالتحريف. فهم من أخبث خلق الله، وهم أقبح خلق الله وأشنع خلق الله فعلا واعتقادا. كفى أنهم أضمروا في قلوبهم، أعظم داء من أدواء القلوب هو داء الحسد والحقد. ولا بد أن تعلم أن الحاسد لا يسود، لا يمكن للحاسد أن يسود. حكمة الله اقتضت ذلك أن الحاسد والحاقد لا يمكن أن يرتقي وأيضا أن يسود، لا يمكن للحاسد أن يسود. نعم. قال تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. إن الذين كفروا بآياتنا، فلله الحمد والمنة، نسأل الله جل وعلا ألا نكون كذلك. نعم تأثمين، لابد أن توضح لهم الخطأ العقدي، ولابد أن تظهرين. قال الله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا، هؤلاء الذين كذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وكذبوا بالقرآن الذي جاء به. نعم إن الذين كفروا بآياتنا، كذبوا بالقرآن ولم يؤمنوا بالرحمن وما اتبعوا النبي العدنان، سوف ندخلهم نارا عظيمة هائلة كفى بوصفها، تأتي ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، تشوي الوجوه والجلود وتحرق الأكباد والقلوب، وتحترق الجلود واهترت، بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وكما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال درس الكافر يوم القيامة كجبل أحد، إمعانا في التعذيب والنكال. روى أحمد المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعظم أهل النار في النار، تعظم أجسامهم وتتضخم، نعم، حتى أن بين شحمة أشحمت أذن أحدهم إلى عاتق مسيرة 700 عام، وإن غلظ جلد الكافر 70 ذراعا، وإن درسه مثل جبل أحد. نعوذ بالله من الخذلان. فيه ما فيه من النكال، لو لم الحر طبعا الحر يتعب من ذلك، لو ما فيه إلا التقريع والتوبيخ، لو ما فيه إلا إشعار بالإهانة والذلة والمهانة لكفى، لكن هذا مع شدة العذاب ومع شدة العذاب ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، استهزاء وسخرية بهم. نعم، ويشتد العذاب عليهم كما بين الله جل وعلا، انظر إلى النار تتشوق لعذابه، تلتهب كل ما من يقع يعني بهم. كان الله في عونك حوين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال الله تعالى في كتابه عن النار، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين، وكل أماكن ضيقة ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة وادعوا ثبورا كثيرا، ويأتي الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. نعم، ولأن القرآن مثاني، فإن الله لما أتى بعذاب أهل النار أتى بنعيم أهل الجنة، والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فبشر الله جل وعلا أهل الإيمان بعد ما بين لهم حال أهل الكفران، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأن الجنة لا يكون فيها إلا من آمن وترجم العمل بالإيمان بالعمل الصالح، ولا يستقيم إيمان بلا عمل صالح. قال سندخلهم جنات ليس الجنة واحدة، عدد العباد يا الصالحين ما العين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. هذا حال السعداء دون حال الأشقياء الذين قد أحسنوا باعتقادهم وأحسنوا العمل ترجمة لهذا الاعتقاد، تقربوا إلى الله بالصالحات بعد الصالحات والحسنات بعد الحسنات، وإن زلوا وإن أخطأوا أتوا بالحسنات الماحيات، لذا كانت لهم القرب عند رب الأرض والسماوات، فأدخلهم الله عظيم الجنات. والسعادة والسرور الذي يمتلئ القلوب والأرواح عند النظر إلى وجه الله الكريم، اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة أو فتنة مضلة، غدوا وعشية، ولا تنزلنا عن هذه الدرجة وأنت أرحم الراحمين. فهؤلاء يعني خالدين في هذه الجنات، لهم فيها أزواج مطهرة، الله أكبر، وندخلهم ظلا ظليلا، لهم فيها أزواج مطهرة من كل شيء، مطهرة من الدغل، من الحقد، من الحسد، من المكر والكيد، ويعرف النساء فيما فيهما فيهن من مكر أو كيد، كل ذلك يطهر من الروح من العقل وأيضا من الجمال، بياض حتى يعني الإشراقة البياض أن يرى خساقها من يعني من من من ظاهرها من لحمها، وهذه هذه صنيعة الله، صنيعة الله لقرة عين لعبد قد باع نفسه صدقا لله جل في علاه. أعددت العباد يا الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كلما يأتيها تكون بكرا، وأيضا لا مني يعني معناها لا انقطاع، وهذا يعرف يعرفه جيدا من ابتلي بأن يكون سريع الإنزال، فيعني يعرف كيف الحسرة والندامة في هذا الباب عليها وعليه. فهنا يقول لا مني، متعة ليست بعدها متعة لهؤلاء، خلقهم الله جل في علاه لهم. كفى بأن السلام يقول بأنها لو وضعت إصبعها في السماء الدنيا لملأت الدنيا بأسرها مسكا وطيبا ونورا من الجمال. ولذلك الله جل وعلا خبأ لأهل الإيمان ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لهم فيها أزواج وما قال زوجة، والله يختار لنبيه أفضل الأحوال ويختار لعبده المؤمن الذي سار عليه في الخيرات لأفضل الأحوال، أزواج لهم فيها أزواج مطهرة، مطهرة نقاء القلب أولا ونقاء البدن والجوارح، ولا حيضة لا منية لا تنخم لا شيء ممن ممكن أن يؤذي الإنسان، طهرة تامة كاملة هي طهارة الآخرة، لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا، وندخلهم الظل الظليل في جنات النعيم يعيشون فيها منعمين كالملوك، بل هم ملوك في أماكنهم، دخلوا الجنان فصاروا أفضل من عباد الرحمن أو أفضل عباد الرحمن، فهم أفضل من الملائكة بعد دخولهم الجنة، على ما قال ابن تيمية في مسألة أيهما أفضل الملك أم الصالح الولي الصالح. الفوائد المستنبطة عند هذا، قلنا تعويضا فسامحوني نقف عند هذا، من لم يتأدب مع الأفاضل فهو إلى سقوط، من لم يتأدب مع الأفاضل قد يصده الله جل وعلا عن الخيرات، لأنهم لم يتأدبوا عن سلم، قالوا سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا، ومن لم يعرف أهل الفضل فالله ليس من أهل الفضل، بل هو يسقط عن درجة أهل الفضل. الفقيه الراقي هو الذي إذا سد بابا فتح بابا، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الباب رضي الله عنك يا سمراء أحسن الله عليك. فهنا أن الله جل وعلا لما بين ضلالهم في قولهم اسم واسمع غير مسمعين، قال لو قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم. فهنا الفقيه الراقي هو الذي إذا سد بابا أتى بالمثالب يأتي بالإيجابيات فيفتح بابا آخر، وهذا الفقيه الدقيق. أو عين ربا ردوه، ثم قال بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنبا. الشريعة لا تفرق بين متماثلين، من سار على سير اليهود فهو من اليهود، يعني حكم وحكم اليهود، والعقاب عقاب، العقاب هو عقابهم. لرضوان الله أسباب وللعن الله أسباب، أن يلعن أو يرضى أسباب، والفقيه اللبيب هو الذي يأخذ أسباب الرضا لا أسباب اللعن، ولذلك قال اتقوا اللعنين. نعم، هؤلاء قد أخذوا كل أسباب اللعن في هذا الباب. نعم، صفاء القلب هو أهم شيء، إخلاص القلوب ونوايا، هذه هي التي تميز شخص عن آخر. لا إيمان إلا بعمل، لا إيمان إلا بعمل صالح. لو كانت وترا اكتفينا، لأننا نسيت، وإن لم تكن وترا فيكون الأمر أن نقول القرآن مثانية، إذا ذكر أهل الكفران ذكر أهل الإيمان. وفي أسئلة تفضلوا.